هذا جزء فيه حكايات كالترجمة للحافظ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي رحمه الله لأبي القاسم البغوي، وهو صاحب مسند علي بن الجعد الجعديات، وله كتاب في الصحابة معجم الصحابة، وله مسائل عن الإمام أحمد، وهو رجل حافظ. قال رحمه الله: قال أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن أحمد بن منيع البغوي حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي قال سمعت يزيد بن هارون يقول: شعبة مولى للأزد عتاقه، يعني اعتقوه. حدثني أحمد بن زهير النسائي حدثنا سليمان بن أبي شيخ حدثنا صالح بن سليمان قال: كان شعبة مولى للأزد ومولده ومنشأه بواسط وعلمه كوفي، وكان له ابن يقال له سعد بن شعبة، وكان له أخوان بشار وحماد، وكان يعالجان الصرفة، وكان شعبة يقول لأصحاب الحديث: ويلكم إلزموا السوق فإنما أنا عيال على أخوي. قال: وما أكل شعبة من كسبه درهما قط. قال: حدثني جدي أحمد بن منيع قال: سمعت أبا قطن يقول: ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه نسي، ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه قد نسي. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن شبوية قال: سمعت أبا الوليد قال: سمعت شعبة يقول: إذا كان عندي دقيق وقصب فما أبالي ما فاتني من الدنيا. حدثنا عباس بن محمد مولى بني هاشم قال: حدثني قراد أبو نوح قال: رأى على شعبة قميصا فقال: بكم، يعني أن قراد رأى على شعبة قميصا فقال: بكم اشتريت هذا؟ فقال: بثمانية دراهم. فقال لي: ويحك، أما تتقي الله تلبس قميصا بثمانية دراهم؟ ألا اشتريت قميصا بأربعة وتصدقت بأربعة وكان خيرا لك؟ قلت: يا أبا بسطام، أنا مع قوم يتجمل لهم. فقال شعبة: إيش يتجمل لهم؟ حدثنا علي بن سهل النسائي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد قال لنا أيوب: الآن يقدم عليكم رجل من أهل واسط يقال له شعبة، هو فارس في الحديث، فإذا قدم فخذوا عنه. قال حماد: فلما قدم شعبة أخذنا عنه. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا وليد بن حماد قال: سمعت عبد الله بن أدريس يقول: ما جعلت بينك وبين الرجال مثل سفيان وشعبة. حدثنا أبو بكر بن زنجوية حدثنا عبد الرزاق عن أبي أسامة قال: وافقنا من شعبة طيب نفس، فقلنا له: حدثنا ولا تحدثنا إلا عن ثقة. فقال: قوموا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي حدثنا أبو عبيدة الحداد قال: سمعت شعبة يقول: وقفوهم يصدقوا أو يكذبوا، أو وقفوهم. حدثنا علي بن سهل حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال: جاء شعبة إلى حميد فسأله عن حديث لأنس فحدثه به، فقال شعبة: سمعته من أنس؟ قال: فيما أحسب. قال شعبة: بيده هكذا وأشار بإصبعه: لا أريده. ثم ولى. فلما ذهب قال حميد: سمعته من أنس كذا وكذا مرة، ولكن أحببت أن أفسده عليه. حدثنا عبد الله بن أحمد عن أبيه عن عفان نحوه قال: فيه قد سمعته من أنس ولكن شدد علي فأحببت أن أشدد عليه. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري سمعت يحيى بن سعيد يقول: قال لي شعبة: كل من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد. حدثنا الفضل بن سهل حدثنا يعقوب الحضرمي يعني ابن إسحاق قال: حدثني من سمع سفيان الثوري وذكر عنده شعبة فقال: ذاك أمير المؤمنين الصغير. حدثنا بن زنجوية حدثنا يعقوب الحضرمي قال شعبة: سفيان أمير المؤمنين في الحديث. حدثنا عباس حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال: عبد الرحمن كان سفيان يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. حدثني بن شبوي حدثنا عبدان بن عثمان عن أبيه قال: قومنا حمار شعبة وسرجه ولجامه 14 درهما. حدثنا أحمد بن زهير قال: سمعت يحيى بن معين يقول: كان يحيى بن سعيد القطان إذا سمع الحديث من شعبة لا يبالي ألا يسمعه من غيره. قال: وقيل ليحيى بن معين: ما تقول في شعبة وسفيان إذا اختلف في حديث الكوفيين؟ فقال: كان سفيان أحفظ الرجال. حدثنا قال: رأيت في كتاب علي بن المديني بخطه إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، وحدثني به صالح بن أحمد عن علي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول كان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب أبواب. قال يحيى كان شعبة لا يحدث عن الضحاك بن مزاحم. حدثنا سريج حدثنا مسلم بن قتيبة عن شعبة قال قلت لمشاس سمع الضحاك، قلت لمشاس هكذا ضبطت، سمع الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رآه قط. حدثنا أحمد بن إبراهيم العبدي حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال كان أيوب يمشي إلى مسجد بني ضبيعة يسألني عن الحديث. قال شعبة وحدثت أيوب يوما بحديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن امرأة أرادت الحج فقال أيوب هاتوا إسنادا مثل هذا. حدثني أحمد بن زهير سمعت يحيى بن معين يقول كان يحيى بن سعيد يقول كان شعبة من أرق الناس، كان ربما يمر مر به السائل فيدخل إلى بيته فيعطيه ما أمكنه. حدثني أحمد بن زهير حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال شعبة أتى إلي سليمان التيمي وابن عون يعزيانني بأمي، فقال التيمي حدثنا أبو بصرة، فقال ابن عون قد رأيت أبا بصرة، فقال التيمي فما رأيت. قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن شبويه سمعت أبا الوليد يقول اختلفت إلى حماد بن سلمة قبل أن أختلف إلى شعبة، فقال لي حماد إذا أردت الحديث فالزم شعبة. وسمعت أبا الوليد يقول سمعت حماد بن زيد يقول إذا خالفني شعبة تركت ما في يدي، لأنه لم يرضى أن يسمع الشيء مرة حتى يعود فيه مرتين وكنا نجترئ. قال ابن شبويه وحدثني ابي سمعت النضر بن شميل يقول ما رايت ارحم بمسكين من شعبه، وكان اذا راى المسكين لا يزال ينظر اليه حتى يغيب عنه. قال ابن شبويه وحدثنا مسلم بن ابراهيم قال كان شعبه اذا قام في مجلسه سائل لا يحدث حتى يعطى، فقام يوما سائل ثم جلس فقال ما شانه؟ قال ضمن عبد الرحمن بن مهدي ان يعطيه درهما. حدثنا ابن زنجوي حدثنا محمد بن ابي غالب حدثني هشيم بان شعبه قال خذوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبي حدثنا أبو داود عن شعبة قال قال لي سفيان تعلمنا بواسط. أخبرنا عبد الله حدثنا محمد بن طريف أبو بكر الأعين قال حدثنا قراد أنه سمع شعبة يقول كل شيء ليس في الحديث سمعت فهو خل وبقل. حدثنا أبو بكر الأعين حدثنا محمد بن جعفر المدائني عن ورقاء قلت لشعبة لما تركت حديث أبي الزبير؟ قال رأيته يزن فاسترجح في الميزان فتركته. حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا وكيع قال شعبة فلان عن فلان مثله لا يجزئ. قال وكيع وقال سفيان الثوري يجزئ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج عن شعبة قال قال لي أيوب أنت تحب الإسناد وهذا إسناد؟ فقلت أبو المهلب لم يسمعه من أبي. حدثنا عبدان أنه قال سمعت أبي يقول قال شعبة وأي شيء ألذ من أن تلقى شيخا قد لقي الناس وأنت تستثير وتستخرج منه العلم قد خلوت به. حدثنا عمرو بن محمد الناقد وسريج بن يونس وابن عباد وابن المقرئ قالوا حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني عمرو بن أوس الثقفي قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة فأعمرها من التنعيم. قال عمرو الناقد قال ابن عيينة كان شعبة يعجبه مثل هذا الأسناد يعني أخبرني قال أخبرني. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس قال قلت لشعبة كان مهدي بن ميمون عندك ثقة؟ قال نعم. قلت فإنه أخبرني عن سلم العلوي أنه رأى أبان بن عياش يكتب ابن أبي عياش يكتب عند أنس، فقال شعبة سلم الذي كان يرى الهلال قبل الناس بليلة. حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن أبي رزمة حدثنا عبدان حدثني أبي عن شعبة قال لولا الحياء من الناس ما صليت على أبان بن أبي عياش. حدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش 500 حديث أو ذكر أكثر، فأخبرني حمزة الزيات قال أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرفتها عليه فما عرف منها إلا اليسير 5 أو 6 أحاديث فتركت الحديث عنه. حدثنا عبد الله بن محمد المخرمي حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق قال رجل يا أبا بسطام من سعيد بن مسروق؟ قال أبو سفيان الفقيه. حدثنا علي بن سهل حدثنا عفان قال سمعت شعبة يقول لولا حوائج لنا إليكم ما جلست إليكم، قال عفان: وكانت حوائجه يسأل لجيرانه الفقراء، وسمعت شعبة يقول: من ذهبنا إلى أبيه فأكرمنا فجاءنا ابنه أكرمناه، ومن أتيناه فأهاننا فأتانا ابنه أهناه. حدثني عمر بن شبه، حدثنا عفان، قال يحيى بن سعيد: ما رأينا أحدا قط أحسن حديثا من شعبة. حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة قال: قلت لمعاوية بن قرة، وذكر حديثا، فقلت له: من حدثك به؟ قال: حدثنيه فلان. استرحت من دهقك يا شعبة. حدثنا علي بن سهل، حدثنا عفان قال: كان شعبة يخضب بالحمرة. حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول. حدثنا يحيى بن سعيد قال: مات شعبة سنة 60 وهو ابن 50 وهو ابن 75. قال علي بن الجعد: أخبار عمرو بن مرة. حدثني عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا أحمد بن بشير، حدثنا مسعر قال: سمعت عبد الملك بن ميسرة ونحن في جنازة عمرو بن مرة وهو يقول: إني لأحسبه خير أهل الأرض. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد العزيز القرشي عن مسعر قال: لم يكن بالكوفة أحد أحب إلي ولا أفضل من عمرو بن مرة. حدثنا أبو سعيد، حدثنا ابن إدريس عن مسعر عن عمرو بن مرة قال: عليكم بما يجمع الله عليه المتفرقين. حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا العبدي، حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح قال: سمعت شعبة يقول: ما رأيت عمرو بن مرة في صلاة قط إلا ظننت أنه لا ينفتل حتى يستجاب له. حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن معاذ، حدثنا معاذ عن شعبة قال: ما رأيت أحد من أصحاب الحديث إلا يدلس إلا عمرو بن مرة وابن عون. حدثنا أحمد بن زهير، حدثني أبو الفتح نصر بن المغيرة قال: سفيان بن عيينة. قلت لمسعر: من أفضل من أدركت؟ قال: ما كان أفضل من عمرو بن مرة. حدثني أحمد بن زهير، حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة قال: جئت مع عمرو بن مرة إلى المسجد وكان ضريرا. حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا الأصبهاني، حدثنا عبد السلام عن أبي خالد الدالاني قال: قلت لعمر بن مرة: تحدث فلانا وهو كذا وكذا؟ فقال: إنما استودعنا شيئا فنحن نؤديه. حدثنا أحمد بن إبراهيم العبدي، حدثنا أبو نعيم قال: مات عمرو بن مرة سنة 16 و100. حدثنا أحمد بن زهير: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عمرو بن مرة سنة 16، يعني مات. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا جرير عن مغيرة قال: لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو بن مرة في الإرجاء فتهافت الناس فيه. سمعت علي بن جعد يقول: قدم شعب إلى بغداد مرتين، أيام أبي جعفر وأيام المهدي، كتبت عنه فيهما جميعا. هذه نهاية الجزء، وهو مخطوط نشر في برنامج جوامع الكلم منذ السنوات، لعله قبل أكثر من لعله 15 سنة، وهو فيما أحسب قطعة من مسند علي بن الجعد أو الجعديات للبغوي، وربما عليه بعض الزيادات، وهذه الأخبار كلها في الجعديات، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.